الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء تعلمون سيقولون. قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء أحدهم الموت تكن آياتي تتلى عليك. Oh, أحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أن Allah'ın